يصبحون له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.